سماحة الشيخ، كيف يتسنى للفرد المسلم النصيحة لولي الأمر؟ هل بالاتصال على العلماء أم مراسلة ولاة الأمر أم الدخول عليهم؟ من قدر على شيء من ذلك وأحسن عرض ما يريد عرضه لحكمة موعظة حسنة فليفعل ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن لم يستطع واستطاع أن يوصل ذلك لمن يوصله فعل، ومن لم يستطع لا ذا ولا ذا فليدعو يسأل الله أن يصلح الحال ويكثر من النصحاء القادرين ويصلح كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين مهما دق ذلك الأمر أو جل.